بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا، ونستقبل عاما مقبلا جديدا. فليت شعري ماذا أودعنا في العام الماضي، وماذا نستقبل به العام الجديد؟ ليحاسب العاقل نفسه، ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليتدارك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المعاصي والمحرمات والسيئات فليقلع عنها قبل حلول الأجل وفوات الوقت والإمكان، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليها حتى الممات. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من تجاربكم وتفرم الأيام والأعوام عبرة ودرسا تذكركم بأن لكل شيء ما عدا الله سبحانه بداية ونهاية.